توقفنا عند قوله ثم مضمض واستنشق، وذكرنا معنى المضمضة في الوضوء وهو إدخال الماء في الفم وإدارته وتحريكه، ثم بعد ذلك مجه أي إخراجه، كما قال ذلك الصحابي عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، فإنه أدخل الماء ثم مجه في وجه ذلك الصحابي الصغير وعقل تلك المجة فهو صحابي. من هو هذا الصحابي؟ محمود. نعم، محمود بن من؟ مو بن لبيد، مو بن لبيد، نعم هو صحابي صغير، محمود صحابي صغير عقل هذه المجة، ويدل على ذكاء عنده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الأطفال، يداعب الأطفال، وهذا لا بأس أن الشخص يصنع هذا من باب المداعبة، يجعل شيء من ما ثم يجعله في وجه الولد ما في مانع، لكن الآن مع مسدسات تجدهم يعني كل واحد يرمي في الثاني يمج بالمسدس، هذا خطأ، ما يصلح، ربما يدخل في عينه لأنه يدفع بقوة المسدس، لكن يدفع بقوة ربما يؤذي في عينه، هذا ما يصلح، لكن باب المداعبة أحيانا كما يصنع بعض الكبار العقلاء ما في مانع أنه يأخذ ما وينضح فيه أو يمجه فيه سواء كان من فمه أو من غير ذلك. وأيضا كذلك أخذنا معنا الاستنشاق، وهو جذب الماء إلى داخل الأنف ثم بعد ذلك استنثاره أي خراجه. وأما بالنسبة لحكمهما فقد اختلف العلماء فيهما على أقوال، أي في حكم المضمضة والاستنشاق، فذكروا أقوالا كثيرة، ومن هذه الأقوال ما ذهب إليه الشافعية لاستحبابهما في الوضوء والغسل، أن المضمضة والاستنشاق مستحبان في الوضوء وفي الغسل، ويستدلون بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام أو لم يذكر في يذكر في الكتاب المضمضة والاستنشاق، توضأ كما أمرك الله بغسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين، هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى في الوضوء. فهذا من أدلتهم على أن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين لا في وضوء ولا في غسل جنابة، لا في وضوء ولا في غسل جنابة إذا أردت به وضوءا، إذا أردت به الوضوء أو غسل غير الغسل أو غسل جنابة وأردت به أنه يغنيك عن الوضوء، فإن المضمضة ليست به واجبة فيه، لأن الغسل إن شاء الله يغني عن الوضوء إذا نوى به الوضوء، إذا نوى به الوضوء الشخص اغتسل ونوى بهذا الغسل على أنه وضوء يرجى ذلك إن شاء الله، كما في حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ بعد الغسل، لا يتوضأ بعد الغسل، إن شاء الله يرجى أنه لا بس. سئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل فقال فأي وضوء بعد الغسل، أي وضوء، فهو معنى أكمل هذا، هذا الغسل أكمل وضوء، ما بقي عضو لو قد جاءه إيش الماء، لو قد مر عليه الماء، أو كما قال رضي الله تعالى عنه هو عند ابن أبي شيبة، أو أي وضوء أعظم من الغسل، أي وضوء أعظم، لكن بشرط النية طبعا، أما أنه اغتمس يريد تنظف هذا ما يغنيه، يحتاج إلى أن يتوضأ، يحتاج إلى أن يتوضأ، لكن إذا اغتسل ونوى بهذا وضوء غسل مع وضوء، فمنها العلم أن يرى ذلك أنه لا بأس. محمود بن الربيع، نعم ما ليس من لبيد، أحسنت، قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو صغير جدا، ويدل على فطانة عنده محمود بن الربيع وهو صحابي صغير. طيب، هذا القول الأول أن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين لا في غسل أراد به وضوء وطهارة ولا كذلك أيضا في وضوء، لا يجب، وإنما هما مستحبان. القول الثاني أنهما واجبان في الغسل والوضوء، واجبان في الغسل والوضوء، فمن اغتسل وأراد بهذا الغسل الوضوء توضى يجعله وضوء، يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق حتى يتم له الوضوء. هذا المذهب الثاني، أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل والوضوء، وشرطان أيضا لصحتهما، شرطان في الوضوء وكذلك أيضا في الغسل الذي يريد به ما سمعته يستبيح به الصلاة. هذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وهو قول أبي ليلى وحماد وإسحاق، واستدل بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: والأنف والفم من الوجه، الأنف والفم، لأن الوجه هو الذي واجه به الشخص، الوجه في اللغة هو ما واجه به الشخص الناس، وأنت تواجه الناس بوجهك، هذا يقال له وجه باعتبار أنك تواجه به. فقالوا: من الوجه الأنف، وكذلك أيضا إيش الفم. فإذا الله يقول: فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما واجه به الإنسان، والأنف والفم من الوجه، فإذا يجب غسل الوجه، ومن الوجه الأنف والفم. واستدلوا أيضا بحديث عثمان في الباب: ثم تمضمض واستنشقه. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. وقالوا: هذا أمر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، والأمر يدل على الوجوب. وكذلك استدلوا بحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا توضأت فمضمض. رواه أبو داود هذه الرواية، وهذا أيضا أمر، إذا توضأت فمضمض. الأمر الأول في الاستنشاق والاستنثار: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر في الاستنشاق وفي الاستنثار. والأمر الثاني في المضمضة: إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود عن لقيط بن صبرة. فهذه أدلة من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، وأعني بالغسل الذي يريد يستبيح به الصلاة فإنه يجب عليه، وكذلك غسل الجنابة. طيب، القول الثالث أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وهو قول أبي حنيفة أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل دون الوضوء، وهذا قول الحنفية، قول أبي حنيفة وأصحابه. والقول الرابع: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة. هذا الرابع: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة، أما المضمضة فليست بواجبة في أحدهما، لا في وضوء ولا في غسل، وهذا مذهب أبي ثور. والراجح والله أعلم أن الاستنشاق واجب في الوضوء دون الغسل، الراجح أن الاستنشاق واجب في الوضوء دون الغسل من الجنابة، والمضمضة مستحبة وليست بواجبة لا في غسل ولا في وضوء. فيكون معنى الاستنشاق واجب في الوضوء دون الغسل، لأن أدلة الوجوب إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء جاءت في، أو أدلة الوجوب جاءت في الوضوء ما جاءت في الغسل، جاءت في الوضوء ولم تأتي في الغسل. فإذا الاستنشاق واجب لكن في الوضوء دون الغسل، والمضمضة مستحبة فيهما وليست بواجبة لا في وضوء ولا في غسل. هذا هو القول إن شاء الله الأقرب. فهم القول الأقرب وأن يفهم ما هو هذا القول الأقرب؟ أن الاستنشاق واجب الوضوء وليس بواجب الغسل، والمضمضة مستحبة في الوضوء وفي الغسل. نعم، أحسنت. والدليل على وجوب الاستنشاق حديث أبي هريرة، أحسنت، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وأما حديث لقيط بن صبرة وفيه الأمر إذا توضأت فمضمض، فهذا الحديث لم يثبت، هذه زيادة شاذة حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ، وأنها ليست بثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهي من رواية الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن إسماعيل بن أبي كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه. وخالف هذا ابن الضحاك بن مخلد خالف أربعة من الرواة: عبد الرزاق ويحيى بن سعيد الغطان وحجاج المصيصي وخالد بن الحارث، كلهم يرون الحديث عن ابن جريج بدون هذه الزيادة، بدون زيادة إذا توضأت فمضمض، كما ذكر ذلك بعض المحققين ومنهم أخونا الشيخ الفاضل محمد بن حزام أن هذه الزيادة لم تثبت. فأبو عاصم الضحاك بن مخلد يرويها عن ابن جريج عن إسماعيل بن أبي كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه به أي بالحديث. وخالف هذا أبو عاصم أربعة من الرواة: عبد الرزاق ويحيى بن سعيد الغطان وحجاج المصيصي وخالد بن الحارث، كلهم يرون الحديث عن ابن جريج بدون هذه الزيادة، بدون هذه الزيادة إذا توضأت فمضمض، سيأتي معنى الحديث إن شاء الله. وقد توبع ابن جريج بدون الزيادة من سفيان الثوري ويحيى بن سليم الطائي وداود بن عبد الرحمن العطار، كلهم أيضا رووا الحديث عن إسماعيل بن كثير بدون زيادة، فهذا يدل على أن الزيادة شاذة، إذا توضأت فمضمض، هذه الزيادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خالف فيها الضحاك بن مخلد أبو عاصم أربعة من الرواة. وجاء أيضا رواة آخرون تابعوا ابن جريج ورووا الحديث بدون أيضا إيش عن إسماعيل بن أبي كثير بدون الزيادة، فهذا مما يدل على أن هذه الزيادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك القول الراجح إن شاء الله أن الاستنشاق واجب في الوضوء وليس بواجب في الغسل، وأن المضمضة مستحبة فيهما أي في الوضوء وفي الغسل. وهذا القول رواية عن أحمد وداود واختاره ابن حزم، هذا القول الذي سمعت أنه الراجح رواية عن أحمد وأيضا كذلك قول داود وابن حزم من الظاهرية. وأما ما استدلوا به أي أصحاب القول الذين يقولون بأن المضمضة والاستنشاق واجبان لأنهما من الوجه، هذا غير صحيح، لأن الوجه هو ما واجه به الإنسان، وبطن الأنف وبطن الفم ليس مما يواجه به الإنسان، وهما المأمور بغسلهما، وهم فاغسلوا وجوهكم، المأمور بغسله ما يواجه به الإنسان وهو الوجه، وأما باطن الأنف وكذلك أيضا باطن الفم فإنهما ليس مما يواجه به ما إيش الإنسان، ليس من نعم الفم ظاهره وكذلك الأنف ظاهره، لكن ما هو المأمور بالغسل؟ هو الباطن، أليس كذلك؟ هو الباطن، وهذا الباطن ليس ما يواجه به الإنسان. فعلى هذا الاستدلال فيه نظر أن الأنف والفم من الوجه، نعم ظاهرهما من الوجه، وأما باطنهما وهو المأمور بالغسل ليس من إيش؟ ليس من الوجه، لأن الوجه في اللغة هو ما واجه به إيش الإنسان، وباطن الأنف وباطن الفم ليس مما يواجه به الإنسان غيره. فعلى هذا الاستدلال فيه ما فيه. وهذا قول الشوكاني طبعا ترجيح أن يجب غسل الفم وغسل المضمضة والاستنشاق واجبان لهذا الاستدلال، لكن قد سمعت الجواب على هذا أن الأنف والفم ليس من الوجه، ليس من الوجه باعتبار أن الوجه ما يواجه به، لأن المأمور هم من الأصل فيهما من الوجه، لكن المقصود إذا قلنا الأنف والفم ليس من الوجه أي إيش الباطن منهما، أي الباطن منهما وإلا هما من الوجه، لكن باطنهما المأمور بغسله فاغسلوا وجوهكم، هذا ليس من إيش ليس من الوجه، وإنما المأمور هو غسل إيش الوجه الذي يواجه به الإنسان غيره، هذا المأمور به في الكتاب، وأما المضمضة لا تدخل في هذا الأمر، وكذلك أيضا الاستنشاق لا يدخل في هذا إيش في هذا الأمر، لأن المقصود هو باطن الأنف وباطن إيش الفم، وهذا ليس من الوجه، أي باطن الأنف وكذلك باطن الفم هذا. وأما استدلال الجمهور بقول توضأ كما أمرك الله سبحانه وتعالى على الاستحباب فيهما، توضأ كما أمرك الله، قال ابن حزم هذا لا حجة فيه، فقد قال الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وكل ما أمر به الرسول أمر فهو أمر الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الرسول بإيش بالاستنشاق، وقد أمر الرسول بالاستنشاق، ثم قال المأمورة ليست محصورة في دليل واحد، المأمورات ليست محصورة في دليل واحد، فأنتم لا تحصروا المأمورات في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم إلى آخر ذلك، فإن السنة جاءت بأشياء زائدة، جاءت بأشياء زائدة. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذا واجب ولا ما هو واجب؟ ما هو الصارف له؟ إذن لا تحصروا المأمورات في دليل واحد تقول خلاص ما عداه وليس بمأمور به. فإن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع إيش؟ فقد أطاع الله. ويقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد جاءنا الرسول بأن المضمضة واجبة، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء، وقد أمر الله بما تقدم. فعلى هذا استدلال الجمهور بأنهما مستحبان بالآية فيه نظر، وحصر المأمورات فيما ذكر في الآية فيه نظر. فإن السنة جاءت بزائد على ما في الكتاب، جاءت بزائد على ما في الكتاب، وكله وحي، قل كل من عند الله، وكذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الأمر الزائد يضم إلى ما في الكتاب، فمع غسل الوجه أيضا كذلك الاستنشاق يكون إيش؟ واجبا للحديث المتقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. واضح رد بن حزم، هذا هو الرد لهذا الإمام رحمه الله تعالى، أن الله يقول من يطع الرسول، وقد أمر الرسول بإيش؟ بالاستنشاق، أمر الرسول بالاستنشاق. ثم المأمورات لا تحصر في دليل واحد، من أين لكم أن المأمورات تحصر في دليل واحد؟ فالسنة جاءت في أشياء ليست في الكتاب، وهي أوامر ونواهي وأخبار أيضا كذلك. طيب، هذا بالنسبة لهذه المسألة. وأما حديث لقيط فقد سمعت لو صح لوجبت المضمضة أيضا، لو صح حديث لقيط إذا توضأت فمضمض لوجبت المضمضة، لكنه كما سمعت هذه الزيادة فيها نظر وهي شاذة. من خالف فيها؟ أبو عاصم، يقال خالف فيها أبا عاصم أو أبو عاصم، هكذا مصر على الخطأ. خالف فيها أبو عاصم أربعة، تريد هذا؟ لا بس إذا كان هذا نعم، أما إذا خالف أبو عاصم أربعة، أبا عاصم أربعة، هذا خطأ. يكون خالف أبو عاصم أربعة أو خالف أبا عاصم أربعة فيها، فإنهم رووه من غير هذه إيش؟ الزيادة. أحسنت، رووه من غير هذه الزيادة. من هم؟ عبد الرزاق ويحيى بن سعيد القطان وحجاج المصيصي وخالد بن الحارث، وزد على هذا أيضا تابع بن جريج من غير الزيادة عن إسماعيل بن أبي كثير، نعم يحيى بن سليم الطائي، سفيان الثوري، وكذلك أيضا داود بن عبد الرحمن العطار. هؤلاء كلهم رووا الحديث عن إسماعيل بن أبي كثير ولم يذكروا الزيادة، لم يذكروا هذه الزيادة، فإذا الزيادة هذه لم تثبت. طيب، بقي معنا حكم الاستنثار، لأن في الحديث قال ثم مضمض واستنشق واستنثر، مضمض واستنشق واستنثر. الاستنثار أولا هو إخراج الماء من الأنف، الاستنشاق إدخال والاستنثار إيش؟ إخراج. أما بالنسبة لحكمه ففيه أقوال عند أهل العلم، فمنهم من قال بوجوب الاستنثار، وهذا هو الصواب أن الاستنثار واجب، لقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فهذا أمر، ثم لينتثر، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يجب على الشخص أن ينتثر ويخرج الماء الذي أدخله في ماء في أنفه، يخرج الماء الذي أدخله في أنفه يجب عليه. وهذا الحديث كما تقدم اتفق عليه. وكذلك حديث سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه عند الترمذي والنسائي، إذا توضأت فانتثر، إذا توضأت فانتثر، وهذا أيضا أمر، فانتثر فيدل على الوجوب. هذا قول أحمد في رواية وداود بن حزم، وهذا هو الراجح، وذهب الجمهور إلى استحبابه، بل نقل الإجماع على استحبابه، والصحيح أنه لا إجماع كما سمعته. فإن الإمام أحمد في رواية يخالف، وكذلك داود وابن حزم، فهم ممن يعتد بمخالفتهم للإجماع، يعتد به في المخالفة، لا كما يقول بعضهم أنه لا يعتد بهما في الخلاف. فإن الشوكاني له كلام قوي في الرد على النووي الذي يقول داود ما يعتد به في الخلاف، كلام جميل يعني رصين حق، أنه أتى بكلام قوي عن الإمام النووي أن هذا خطأ، ما يجوز أن يقال داود ما يحتج بالخلاف إذا خالف، ولا ابن حزم أيضا، فهو عالم معروف بالعلم له مذهب كامل، له أتباع وله إلى آخر ذلك، كيف يقال أنه لا يعتد؟ وله أقوال أيضا قوية تدل على علمه. دعك من باب الانحراف في الظاهرية، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، لكنه عالم معتدش به وبخلافه. فمن يقول أن الظاهري لا يعتد بخلافهم هذا في نظر، إلا ما شدوا فيه، نعم لا يعتد بإيش؟ بخلاف ما خالف فيه الأدلة الصريحة، هذا لا يعتد به، لا هم ولا إيش ولا غيرهم، لا هم ولا غيرهم ما خالف الدليل، من خالف الدليل لا يعتد بإيش؟ بخلافه لا يعتد. لكن يأتي بمسألة متجاذبة والدليل ربما يكون له ولغيره ويقال لا يعتد بخلافه ويطرح خلافه وينقل الإجماع، هذا رده الإمام الشوكاني برد قوي رحمه الله تعالى. فعلى هذا الصواب هو ما ذهب إليه داود وابن حزم ورواية عن أحمد أن الاستنثار واجب، يجب على الشخص أن ينتثر لهذه الأدلة ثم لينتثر، وكذلك فانتثر إذا توضأت فانتثر، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، كل هذه أوامر لم يوامر أوامر، فإذن ما هو الصارف لها عن الوجوب؟ فالصحيح هو مذهب داود وابن حزم ورواية عن أحمد والجمهور، ونقل الإجماع على أن الاستنثار مستحب وليس بواجب، والصحيح أنه واجب. طيب، حتى المضمضة المتقدمة ما ينبغي الشخص إذا قيل أنها مستحبة يتركها، هذا خطأ، فإن الذين نقلوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ينقلون فيه إيش؟ المضمضة، ينقلون فيه المضمضة، وما في أحد ينقل وضوء رسول الله يقول ما تمضمض أبدا، ما في أحد، نحو 22 راويا صحابيا رضي الله تعالى عنهم نقلوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يقولون إيش؟ تمضمض، كلهم يقولون تمضمض رسول الله. لكن الكلام على هو واجب أم ليس بواجب، هذا الكلام عليه. حتى غسل الكفين كلهم ينقلون إيش؟ غسل الكفين، ما ينبغي التفريط في مثل هذا، يقال سنة خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام واضب على هذا، ولم يعلم أنه ترك غسل كفيه، ولم يعلم أنه ترك إيش؟ المضمضة. فينبغي للشخص إذا سمع سنة يحرص عليها، ولا يقول هذا سنة خلاص، إذا نحن نتوضأ من غير مضمضة، نتوضأ من غير. أنت سيختلف الناس في وضوءك صحيح ولا مو صحيح، أحسن لك تأتي بشيء ما حد يختلف إيش فيه، لا يقال لك ليش ما تمضمضت ولا ليش تمضمض، تأتي بالمضمضة والحمد لله. فهذا الذي ينبغي، أن الشخص يحرص على المضمضة، وإن قيل بالاستحباب قال ابن القيم ولم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، سواء قيل بالوجوب أو الاستحباب فينبغي الحرص. وقد سمعت أنه نقل وضوءه 22 راويا صحابيا ولم ينقل غير هذا الذي سمعت أنه تمضمض واستنشق واستنثر، لا أخذ ذلك. فالاستنثار واجب، وما تقدم أيضا واجب، إلا المضمضة، إلا المضمضة فإنها مستحبة على الصحيح. نعم استنثر، لكن هذا خبر، هذا خبر ما يؤخذ منه الوجوب. استنثروا أمر أحسنته، يكون من هذا الباب، استنثروا مرتين أو ثلاثة، فيكون لو اقتصر على مرة، على مرة واحدة، فهذا قد أتى بالواجب، قد أتى بالواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وجاء في البخاري توضأ مرتين مرتين، وكلاهما في البخاري. فأدنى ما يكون في الوضوء مرة واحدة، مرة واحدة تغسل يدك مرة واحدة، تغسل رجليك مرة واحدة، إلى آخر ذلك، تتمضمض مرة واحدة، هذا أدنى ما يكون، كما في البخاري توضأ مرة مرة، وجاء توضأ مرتين مرتين، فيكون الأمر استنثروا، وأما مرتين أو ثلاثة فهذا مستحب وليس بواجب. نعم كيف؟ ما في دليل على الغسل، ما في دليل على الوجوب في الغسل، ما جاء، كل الأدلة جاءت في إيش؟ في الوضوء، كلها جاءت في الوضوء. لو جاء أنه يعني استنثر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بالاستنثار والاستنشاق في الغسل لقيل به، لكن ما جاء دليل، وإنما الأدلة التي سمعتها كلها في إيش؟ في الوضوء، فيقال بوجوب الاستنشاق والاستنثار في الوضوء دون إيش؟ دون الغسل، لعدم ورود الدليل. طيب، هذا إن شاء الله نكتفي به. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.